لحن زمان للي أمان، لحن زمان للي أمان، لحن زمان زمان للي أمان، لحن زمان للي أمان. للصباحية يا يا يا يا يا يا يا سمسمية، يا مجمع الصحباجية يا سمسمية، لما بغني الناس تسمع والكل يشهد لي بغني انا اصلي.